الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تكلمنا في لقائنا السابق عن شيء من أسباب الاختلاف بين الفقهاء والمجتهدين، وذكرنا أن الاختلاف بينهم ليس من الأمور الاعتباطية بل له أسباب يعذرون بمثلها. وننبه هنا إلى عدد من المسائل التي تتعلق بهذا. المسألة الأولى أن ينبغي بنا أن نعذر الأئمة في اختلافاتهم، ولو وجدنا قولا نظنه في الوهلة الأولى من الأقوال الشاذة أو المخالفة، لا ينبغي أن يكون ذلك سببا لحملنا على هؤلاء الأئمة أو الطعن فيهم أو الكلام فيهم، فإن هذا من الأمور المحرمة. المسألة الثانية، ينبغي بنا أن نتأكد من نسبة الأقوال إلى الأئمة، فكم من مرة حصل خطأ في نسبة المذاهب إلى أصحابها، مرة يؤتى بقول لم يقل به أحد فينسب إلى مذهب، ومرة يكون بعض الأصحاب قد أخطأ فيه فينسب إلى إمام المذهب، وحينئذ ينبغي بنا أن نتأكد من صحة هذه الأقوال وصحة نسبتها إلى المذهب. الأمر الثالث، أن الاختلاف الفقهي لا ينبغي أن يكون سببا للتفرق والاختلاف. مثال ذلك، يقع الاختلاف في سدل اليدين أو في قبضهما في الصلاة، فحينئذ نقول لا يجوز أن يكون هذا سببا من أسباب التقاتل أو التفرق أو الاختلاف أو غيبة بعضهم في بعض، فإن الاختلاف مما نهت عنه الشريعة وحرمت، والتفرق مذموم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أمر آخر ينبغي أن يعلم، أن الاختلاف منه ما يكون مردودا مذموما، ومنه ما يكون محلا للعذر. فقول بعض الناس يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نقول هذا فيه تفصيل، فمسائل القطع والجزم ومسائل العقائد التي فيها أدلة قاطعة، حينئذ لا بد من بيان الحق فيها وتوضيحه ويظهاره، ولا يجوز أن نتكاتم في هذا وألا ينصح بعضنا بعضا في هذا. يقول شيخ الإسلام: إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساق فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن الاختلاف ينبغي يجب ألا يكون مؤديا إلى التفرق والعداوة. قال شيخ الإسلام: وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، وقال: أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما أهلك من كان قبلكم بسبب هذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. والواجب عند التنازع والاختلاف الرد إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويجب أن يكون مقصود الجميع الوصول إلى الحق، لا أن يكون مقصودهم تحقيق الأغراض الشخصية ولا الانتصار على الآخرين ولا اتباع الهوى. يقول شيخ الإسلام: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين. ونظير هذا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ونظير هذا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال الزجاج اختلفوا للبغي لا لقصد البرهان في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والواجب على كل مسلم أن يكون أصل قصده هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم، فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار. كذلك لا بد عند الاختلاف من اتباع الآداب الشرعية فيما يتعلق بالحوار والمناظرة، ولنا عدة رسائل في أدب الحوار وفي الجدل والمناظرة يمكنكم مراجعتها ومعرفة كثير من القواعد، قواعد الآداب فيما يتعلق بذلك. وينبغي بنا أن نحرص على أمور منها، أن نكون صادقين فيما ننقله من أقوال أهل العلم، لا نكذب في ذلك ولا ننقل بحسب مجرد الظنون والأوهام، فينبغي التثبت في حكاية الأقوال والأدلة بلا زيادة ولا نقصان. وهكذا يجب علينا أن نعرف ما للعلماء من الفضل والمكانة والمنزلة، ولا نستهجن مكانتهم ولا ننتقص من منزلتهم، وأن نحرص على أن نؤدي ما نؤديه بحرص على قطع النزاع والخلاف بما نستطيع. هكذا أيضا نعذر الأئمة على اجتهاداتهم التي تكلموا فيها، ولكن لا يعني عندما نعذر الإمام في اجتهاده أن نتابعه في مخالفة النصوص، فإن أعذار العلماء في ترك النصوص الشرعية لا تصلح عذرا لغيرهم إذا انتفت هذه الأعذار عن أولئك الغير. يقول نحن وإن جوزنا هذا لا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بدليل صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم، لأن ذلك العالم يجوز أن يكون معه ما يكون عذرا له لكنه لا يكون عذرا لنا. كذلك ينبغي أن يعلم أن أسباب اختلاف العلماء منها ما هو مشروع ومنها ما هو مذموم لا يعذر، منها ما هو مذموم. وأيضا مما ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب أن يحذر الإنسان من التعصب لقول أو أن يقول في مسألة قبل أن يجتهد فيها ويفرغ الوسع فيها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول في مسألة بقول قبل أن يجتهد فيها، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن ذلك في مسائل آتية. نأتي الآن إلى مسألة متعلقة بباب الاجتهاد، وهو إذا كان القاضي فقيها وكان الخصوم فقهاء، هل يجوز للقاضي أن يقضي بحسب اجتهاده على الخصوم ولو كان قضاؤه يخالف اجتهاد الخصوم؟ فنقول القاضي يحكم بناء على غالب ظنه هو، وفي هذه المسألة الجزئية، ومن ثم يجب على الخصوم أن يعملوا بقوله، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فإن المجتهد فرضه أن يجتهد وأن يعمل بحسب ما أداه إليه اجتهاده، سواء وافق غيره أو خالفه. ومن هنا فإن القاضي يحكم بناء على اجتهاده، ولا يجوز للقاضي أن يحكم في مسألة قبل أن يجتهد فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتية بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. وقال: أما حكم الحاكم بغير اجتهاد ولا تقليد فهو محرم بالإجماع. فإذن على الوالي والقاضي الحكم بمقتضى مذهبه وإن خالف مذهب الخصم، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم للأدلة الدالة على وجوب عمل المجتهد باجتهاده وتحريم التقليد في حقه. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل يحق للوالي أن يشترط على القاضي ألا يحكم إلا بمذهب معين فيما يعرض له من القضايا؟ وهذه المسألة قد يكون لها شائبة بمسائل التقنين القضائي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط. وقد حث شيخ الإسلام في غير موضع الولاة على نصرة الحق بدون أن يقيدوه بمذهب معين. يقول: الأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. ومن هنا فلا يجوز إلزام المجتهد برأي غيره، بل يجب على المجتهد أن يعمل باجتهاد نفسه بناء على النصوص الواردة في هذا. قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو. ويدل على ذلك الآيات الدالة على وجوب طاعة الله ورسوله والرجوع إلى الكتاب والسنة دون التقييد بقول شخص معين. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فاحكم بين الناس بالحق. وقد وقع الإجماع على تحريم أن يقضي القاضي بدون اجتهاد ولا ترجيح. وهكذا أيضا حكى جماعة أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بخلاف مذهبه، كما نقل الاتفاق في ذلك ابن قدامة في المغني وابن أبي الدم في أدب القضاء. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب. المراد بالاقتداء هنا في الصلاة، فلو كان الإمام يخالفنا في المذهب فماذا نفعل؟ إذا فعل الإمام أمرا يرى جوازه لكنه عند المأموم يعتبر مبطلا للصلاة، أو ترك الإمام ما يرى المأموم أنه شرط لصحة الصلاة والإمام يرى صحة الصلاة بدونه، فحينئذ هل تصح صلاة المأموم خلف هذا الإمام الذي يخالف مذهبه في الفروع؟ مثال هذا: لو جاءنا إمام مالكي لا يقرأ في الصلاة بالبسملة، وصلى خلفه فقيه شافعي يرى أن البسملة جزء من الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، فهل يصح اقتداء الفقيه الشافعي بالفقيه المالكي؟ نقول: الصلاة صحيحة، فتجوز صلاة الرجل خلف من يخالفه في المذهب، سواء كان المأموم قد علم أن إمامه أتى بما يبطل صلاته عند المأموم أو لم يعلم. وحكي الاتفاق في ذلك من قبل جماعات من أهل العلم. وإنما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صلاة الرجل خلف من يخالفه مذهبه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة، وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح، وإن أتى بالواجبات لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها. وهذا القول غلط. قال: وقائل هذا القول يدعى إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع، وهذا أحوج منه. ودليل ذلك أنه ما زال المسلمون من عهد النبوة يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في المسائل الفقهية في أحكام الصلاة وشروطها وواجباتها. ويدل على ذلك أن القائل بمخالفة هذا ليس معه دليل، ولأن الإمام صحت صلاته لنفسه فصحت إمامته لغيره. ويبقى هنا مسألة، وهي أن المخالف أن الإمام إذا كان يخالف المأموم في مناط المسألة لم يصح الاقتداء به. مثال ذلك: ما لو اتفق الإمام والمأموم على وجوب استقبال القبلة واختلفوا في القبلة، فقال الإمام القبلة من هذه الجهة، وقال الثاني المأموم القبلة من هذه الجهة، لم يصح اقتداء بعضهم ببعض، لأنهم قد اتفقوا على الحكم وهو وجوب استقبال الكعبة في الصلاة، وإنما اختلفوا في مناط الحكم وهي أين جهة الكعبة، ومن ثم لم يصح اقتداء بعضهم ببعضهم الآخر. ومن أمثلة ذلك لو كان هناك فقيهان أكلا لحم جزور، فحينئذ أكل أحدهما لحم جزور فصلى الذي أكل لحم الجزور بالآخر، فهل يصح اقتداء الآخر به أو لا؟ نقول: ننظر، إن كان الإمام يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فحينئذ يصح الاقتداء به، لأن الاختلاف هنا في أصل الحكم. وأما إذا كان الاختلاف أما إذا كان الإمام يرى أن لحم الإبل ناقض للوضوء لكنه وقع الاختلاف، هل هذا اللحم لحم إبل أو هو لحم غنم؟ فالمأموم يرى أنه لحم إبل والإمام يرى أنه لحم غنم، فتقدم الإمام، فحينئذ لا يصح بالمأموم أن يقتدي به. لماذا؟ لأنه في هذه الحال الاختلاف ليس في أصل الحكم، وإنما الاختلاف في مناط الحكم، هل هذا اللحم لحم إبل أو لحم غنم. هذا شيء من أحكام الاجتهاد ومسائله أخذنا من خلالها تعريف الاجتهاد وأنواع المجتهدين وشروط الاجتهاد وحكم تجزؤ الاجتهاد، وفرقنا بين المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب في لمذهب إمام، وذكرنا حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة، وذكرنا مسائل تصويب المجتهدين، وبقي عندنا مسألة أنه لا يجوز أن يكون للفقيه المجتهد قولان في مسألة في وقت واحد، وذلك لأن الفقيه لا يجوز له أن يختار قولين متقابلين في وقت واحد، ويجب عليه أن يختار أحد القولين. هذه المسألة أصلها محل اتفاق، لكن شنع فقهاء الحنفية على فقهاء الشافعية وقالوا بأنه قد ورد في مذهب الشافعية أن الإمام الشافعي يقول في مسائل متعددة فيها قولان، من ذلك مثلا مسألة المسترسل من اللحية قال الإمام الشافعي فيها قولان في الوضوء، فعابوا عليه هذه الأقوال. وقد أجاب أصحابه عن هذه المسائل التي قال فيها الإمام هذه مسائل فيها قولان بعدد من الأجوبة، منها أن بعضهم قال إن الإمام الشافعي أراد أن يحرك الاجتهاد عند أتباعه فنقل لهم الأقوال ليجتهدوا في تعيين الراجح منها، ومنها أن بعضهم قال إن الإمام الشافعي أراد أن يجتهد في الزمان القادم في النظر بين هذين القولين فحكى هذين القولين لا على جهة اختيارهما والقول بهما في وقت واحد، وإنما من أجل أن يبحث في المسألة في وقت آخر. والقول الثالث يقول بأن هذه المسائل فيها أقوال متعددة، فأراد الشافعي رحمه الله تعالى أن ينبه إلى أن هذه المسائل ليس أن هذه الأقوال أقوال كلها باطلة، إلا أن هناك قولين يدور الحق والصواب بينهما، فأراد بهذه اللفظة فيها قولان إبطال بقية الأقوال الواردة في هذه المسألة. وعلى كل، هذا لا يدخل فيه ما حكي من الأئمة من الأقوال والروايات في وقتين مختلفين. مثال ذلك الإمام أبو حنيفة ورد عنه روايات في أقوال مختلفة في أوقات مختلفة، الإمام أحمد كذلك، هذا لا يدخل في مسألتنا. إذا ورد عن الإمام قولان متضادان في وقتين فحينئذ أيهما يكون مذهب الإمام؟ الرواية الأخيرة لا شك أنها مذهب للإمام بالاتفاق، لكن الرواية الأخرى ما حكمها؟ قيل بأنها تكون قولا ومذهبا للإمام، وقيل بأنها لا تكون كذلك، ولعل القول الأرجح هو أنها لا تكون قولا للإمام ولا يصح أن تنسب رواية للإمام. وبهذه المسألة نكون قد أنهينا ما يتعلق بمسائل الاجتهاد، وهي مسائل مهمة ولها ثمرات عظيمة ويستفيد الإنسان منها في حياته العملية، وننتقل إن شاء الله تعالى للكلام عن التقليد، ونبتدأ الكلام عن التقليد في أوائل المحاضرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق علماء الشريعة لبيان الحق وتوضيحه وإظهاره. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.